القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. أهلا بيكم معانا، نواصل ما بدأنا، نكتشف المحميات الطبيعية التي يحاول أصحابها الاحتفاظ بكل شيء غالي وقيم. أنا الآن سعيدة جدا وأنا أقف على أبواب المحمية الطبيعية التي أتوقع أن أرى فيها الكثير. المحمية الطبيعية الخاصة بالكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نص الدنيا. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بيكي في محميتي الطبيعية. أستاذة أمل، اسمحي لي أشكرك في البداية، أولا كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم يا رب وكل المستمعين بخير يا رب. في البداية أنا بشكر حضرتك جدا لقبولك أو استضافتك لنا هنا في المحمية الطبيعية. أشكرك. شكرا ليكي وأهلا وسهلا بيكي. يلا بينا. يلا بينا. وقبل ما ندخل أستاذة أمل، واقفين على أبواب المحمية، اسمح لنا أننا نقول اسمها الجميل ده قدام المستمعين. محمية الإحساس والقيم الرفيعة. الله، معنى جميل، وأتوقع أن أنا لما أدخل هشوف حاجات كتير. تسمح لنا ببدء الجولة؟ أهلا وسهلا بيكي. يلا بينا، أهو احنا واقفين على الباب. أصدقائي المستمعين، في بداية جولتي دلوقتي في المحمية الطبيعية للكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، أول حاجة معدية عليها أنا شايفة صورة جميلة قوي في الصدارة. حضرتك حاطة صورة، تفاصيلها يا أستاذة أمل؟ الصورة دي فيها صورة والدتي ووالدي الحقيقة، لأن أنا ما أقدرش أقول أنه لو تعلمت قيم في حياتي فهي من والدي، لو تعلمت الإحساس والإحساس المرهف فهي من والدتي. كل واحد فيهم شكل حاجة مهمة قوي في حياتي، ما أقدرش أقول غير أنه لو فيها أي حاجة كويسة هي هتبقى منهم هم. ركن حضرتك كاتبة عليه ركن القيم، ركن القيم المصرية، يا ترى إيه اللي حضرتك خايفة عليه وجايباه هنا المحمية؟ أهم حاجة في الحياة حاجات كتير قوي موجودة عندي، وأنا زي ما قلتلك اتعلمتها من أهلي ومن والدي ووالدتي ومن قرايبي المقربين. منهم التسامح والطيبة والتعاون والجدعنة والكرم والحياء. في حاجات كتير قوي الحقيقة موجودة في مجتمعنا، أنا الحقيقة مصرة على أنها تبقى في محميتي وأحافظ عليها برموش عناية. أستاذة أمل فوزي الكاتبة الصحفية، دلوقتي إحنا ماشيين والحقيقة عايزة أسأل حضرتك، مين من الشخصيات المبهجة، الشخصيات المؤثرة والقوية اللي بتحرصي يكون هنا في المحمية دايما؟ في شخصيات الحقيقة محميتي دي فيها شخصيات أنا شفتها وفيها شخصيات عمري قابلتها، بس هي شكلت جزء من وجداني. يعني مثلا أنا توفيق الحكيم، كل ما تحدث عنه من قيم في مؤلفاته هي في محميتي لأنها جزء من تكويني. مصطفى محمود الحمد لله قابلت والتقيت به مرارا وأثر فيها سواء عن طريق كتاباته أو عن طريق اللقاءات المباشرة، وهو أيضا بكل قيمه وكل ما له من قيمة في محميتي الطبيعية. الأستاذة سناء البيسي، من أثرت في وساعدتني على الوصول إلى ما وصلت إليه أيضا في محميتي الطبيعية. الأصحاب والأهل وأخواتي يعني الحقيقة لهم مكان مميز جدا في المحمية دي. لان هم الحقيقه هم اللي كمان يعني انت بتاع انا وضعهم في المحميه، لكن هم اصلا عنصر من عناصر الحمايه في حياتي. الله. فانا الحقيقه ما اقدرش اقول غير ان هم مهمين جدا. طبعا زوجي واولادي اللي هو حياتي انا بقى، هم يمكن انا حطاهم في اهم جزء في المحميه الطبيعيه دي، لان هم يعني المستقبل، حق الواقع والمستقبل. ربنا يبارك لك فيهم استاذه امل. ماشيين ومكملين جولتنا، وككاتبه صحفيه طبعا عادي جدا ان انا اشوف رفوف الكتب الجميله اللي انا شايفاها، ولكن هي عدد قليل من الكتب، هي كتب منتقاه جايباها هنا المحميه لمين يا استاذه؟ الحقيقه يعني انا طبعا المحميه بس عشان هي مش كبيره قوي، لكن انا كنت اتمنى انها تتسع لكل المكتبه الخاصه بي، لانه انا ما فيش كتاب بجيبه الا لما بكون في علاقه خاصه بيني وبين الكتاب ده. اي كتاب بحب اقراه لازم اكون يعني استعلمت عنه كويس قوي، او على الاقل يعني ده الطريق لو انا ما اعرفش اسم الكاتب، او الكاتب بالنسبه لي من الكتاب المفضلين، فبالتالي هتلاقي كل المجموعه موجوده. انا احب ان انا تبقى في المحميه كل مجموعه توفيق الحكيم، كل مجموعه مصطفى محمود، نجيب محفوظ. احب اقرا في الادب الكتب الادب الفرنسي والروسي. يمكن هتبقى في المحميه مش هحط قوي كتب سياسيه، رغم ان انا ليا قراءات سياسيه متعدده، لكن اللي بيعلق دايما في الذاكره كل ما يمس الوجدان، وهي الكتب الادبيه والروائيه. وزي ما قلت لك في داون احب كل الكتاب، هتلاقي عندي كل المجموعه الكامله لاغلب من اثروا الادب المصري زي يحيى حقي ونجيب محفوظ، والادب الغربي من الروسي والفرنسي زي فيكتور هيجو ودستويفسكي وما الى ذلك. استاذه امل، طبيعي جدا ان انا الاقي هنا الرفوف الجميله اللي انا شايفاها العامره بالقصصات الصحفيه. حضرتك صحفية، وأي ضيف على فكرة بيكون هنا يعني في المحمية الطبيعية بيحتفظ هو بنفسه بقصصات. أتوقع بقى حضرتك محتفظة بقصصات صحفية نوعها إيه؟ والله طبعا أنت عارفة يمكن الصحافة دي مهنة تبقى النهاردة محطوطة على الحيطان والناس كلها تقف تبص، لما بتلاقي مثلا بياع جرايد في الشارع تلاقي الناس بتبص تقرأ العناوين، لو الجورنال ده بات لتاني يوم أو المجلة محدش بيبص عليها، تترمي في النفايات أو ما إلى ذلك. تفضل بقى تهم مين اللي تفضل في باله؟ صاحبها بس هو اللي عارف قيمتها، وهو اللي عارف هو تعب فيها قد إيه. عشان كده لما تيجي تقولي لي ده، أنا يمكن شغلي كله في الصحافة كان فيه تعب، يعني أنا مش من الصحفيين اللي كنت بستسهل عمل حوار أو لقاء بالتليفون، أو عمري ما عملت هذا النوع من العمل. بالعكس كنت ببقى سعيدة أكتر لما أوصل لمصدر صعب، أو أروح مكان بعيد، أو مكان فيه حوادث ساخنة. من حسن حظي ان انا غطيت عدد من الحروب، من حسن حظي ان انا رحت عدد من الاماكن اللي كانت فيها نقاط مشتعله وفيها صراعات. فانا يعني عايزه اقولك انه ذاكرتي تحمل الكثير، تحمل ايضا ذكريات عن اكتر من 30 دوله و50 مدينه ساعدت بزيارتها، تعلمت من كل مكان رحته. ودي يمكن من أهم القصصات اللي أنا بحتفظ بيها. كل ما زرت في أفريقيا، لأنها كانت التجربة الأكثر تأثيرا، يعني يمكن أنا رحت اليابان، رحت أمريكا، رحت معظم دول أوروبا وآسيا، لكن التجربة الأكثر تأثيرا في حياتي هي تجربة أفريقيا ودول أفريقيا اللي ذهبت إليها، لأن هي تجربة مختلفة، لأنك بتحس أن أنت بتنتقلي إلى منطقة تانية في التاريخ. أستاذة أمل، لافت نظري في الكلام السابق جملة أو كلمتين، لحسن حظي بغطي حروب ومناطق مشتعلة. يعني يسمع ممكن حد الكلام ده ويستغرب، ليه بالنسبة للصحفي إن هو يروح يغطي حرب رغم ما فيها من مخاطر، وحضرتك صحفية سيدة، ليه بتعتبريه من حسن الحظ؟ لانه دي مش فرصه بتتاح لناس كتيره. هي اولا محتاجه قدر من الحظ الجيد انك تتعرضي لمثل هذا، انك يعني تصادفي هذا الامر، وان انت كمان يبقى عندك القدره والجلد انك تروحي تعملي ده. ممكن احيانا يتوفر شق ما توفرش الشق الاخر، لما بيتوفر الاثنين سوا بتقدري الشغف انك تروحي، وفي نفس الوقت تجيلك الفرصه وتتاح لك الظروف تقدر تنظميها، لانه مش سهل. انت عشان تروحي اي حته من دي، يا اما زي ما كنت فتره من الفترات مع كمحرره عسكريه، او عن طريق ترتيبات خاصه كنت بعملها، ودي كانت بتبقى صعبه مش سهله، لكن انك تقدري بقى تعمليها بتاخدي تجربه مختلفه. بتحسي ان انت شفتي اللي محدش شافه. وانا بشوف انه الفرق في فرق، يعني الصحفيين زي ايه مهنه، يعني في دكاتره درجات، المهندسين درجات، الصحفي برضو ايضا درجات، والدرجات دي مش بانه بيعمل تحقيق او مقال او مقال، لا، حجم الخبرات المتراكمه عنده. فالصحفي اللي ما بيسافرش غير الصحفي اللي بيسافر، الصحفي اللي بيغطي نقاط حساسه ومناطق خطره غير الصحفي اللي بيروح يعمل رحلات يعني سياحيه او ما الى ذلك. فمن حسن حظي ان انا مريت بكل ده، فانا بشوف انه الحمد لله ربنا اداني ميزه ما ادهاش لناس كتير. يعني الكاتبه الصحفيه الاستاذه امل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، ماشيين في المحمية، والحقيقة سمع صوت جاي من بعيد، واضح ان هو اغنية او موسيقى، يترى الصوت ده ايه؟ محميتي مش هتلاقي فيها غير اغاني فيروز. انا فيروز هي جزء من تكويني وجزء من احساسي، يعني قلت لك المحمية محمية الاحساس، فهي يعني قمة الاحساس هو صوت. هي كل اغاني فيروز من الأغاني الجميلة اللي أنا يعني ما بشبعش منها. اسمح لنا نقرب شوية من السماعات، نسمع جزء من الأغنية ونرجع تاني. نسمع علينا الهوى من مفرح الوادي، يا هوى دفن الهوى تبني عالم لوادي. نسمع علينا عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين، والكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا ومحمية طبيعية. مستمتعة أنا جدا شخصيا بالمحمية، وحاسة فيها بروح من البهجة. معرفش ده يمكن نظرا لابتسامة ضفتي اللي صحباني وبتتجول معنا في المحمية ولا إيه. أستاذة أمل، ماشيين شوية وهنا في ركن الذكريات، تفاصيله ايه ركن الذكريات ده؟ طبعا يعني الذكريات يعني دايما الواحد بيحتفظ في عقله وفي المنطقة الخاصة جدا بيه اللي هي المحمية بتاعتنا دي بكل ما هو ذكرى جميلة. انا الحقيقة ما بحاولش احتفظ عندي بأي ذكرى سيئة. هتلاقي في ركن الذكريات لحظات كتير جميلة، لحظات ما استقبلت للدنيا أولادي، لحظات ما أخدت جوائز من حسن حظي أن أنا أخدت أكتر من 8 جوائز صحفية، لحظات نجاح يعني بعد تعب كبير في مجال العمل تلاقي نجاح، فدي ذكرى جميلة بتبقى كمان دافع ليك أنك تحققي مزيد من النجاح. كل ما تفتكريها تقولي كانت لحظة جميلة عايزة أعيشها تاني، فحاول أعمل جديد علشان أحقق مزيد من النجاح. لحظات جميلة قضيتها مع زوجي وأولادي، الحقيقة يعني في لحظات كتيرة ما أقدرش يعني أقولك مش لحظة واحدة، لحظات كتيرة جدا. طيب حضرتك تسمحي لنا نبص شوية في الدولاب اللي احنا معدين عليه، واضح ان هو يضم هدايا تذكارية سوفونيرات وحضرتك رحلات كبيرة قوي ما شاء الله، واضح ان من كل بلد حضرتك جايبة حاجة وحطاها هنا، ممكن نتفرج؟ طبعا. انت هتلاقي بقى العروسة الياباني، هتلاقي المروحة الصيني، هتلاقي برج ايفل، هتلاقي حاجة بقى غريبة جدا. لما كنت في كينيا حاجة طبعا انت مش فاهمة ايه اللي قدامك دي، ده كرسي في صغير قد ايه بس هو كرسي ده. وانا كنت في كينيا وكنت على الحدود ورايح على جنوب السودان، لقيت الناس هناك بيقعدوا على الكرسي الصغير قوي ده اللي هو يمكن قد الكف، زي ما انت شايفاه كده قطعة قد الكف وتحتها زي عمود صغير. دي العادي كل الناس هناك لانه مفيش كراسي مفيش حاجه في المنطقه دي، كانت على الحدود المنطقه نائيه جدا، فالرجاله كلها وهو غالبا كرسي مع الراجل مش مع الست، الست بتقعد على الارض لكن الراجل علشان هو مقامه بالنسبه لهم لا يزال اعلى فبيعمل الكرسي اللي هو صغير قوي اللي ما تتخيليش ان دون حتى ولا كرسي طفل. فالمهم ان انا كان نفسي قوي احتفظ بيه، ما كانش في حاجه خالص في المنطقه ممكن تجيبيها نهائي، فكان نفسي اجيب تذكار منها، كان منطقه اسمها لوكو شوجيو ما ننساهاش ابدا. فحتى اشتريت منه الكرسي ده وفوجئت كنت راكبه العربيه باهل القريه كلهم بيجروا ورايا كلهم عايزين يبيعوا الكراسي. بس طبعا انا بحتفظ بالكرسي ده لانه محدش ابدا يتخيل انه كرسي، محدش يتخيل ابدا، ولو جربتي دلوقتي عايزك تجربي تقعدي عليه هتلاقيه متزن جدا ويتحمل اي حجم تقيل او حد طويل او ايا كان الشخص، رغم ان هو حجمه في منتهى، واضح ان هو مصنوع من نوع خشب جيد جدا، هو من نوع خشب جيد بس هو معمول، والغريب في ده معمول بحرفية شديدة انه يتحمل الاوزان، رغم ان انت لما تمسكيه بتتخيليش انه يعني مش ممكن هتتخيلي انه كمان كرسي. يمكن من الحاجات برضو المحتفظة بيها لما رحت جنوب السودان كان نفسي اجيب برضو حاجة، انا من النوع اللي احب احمل ذكرى معايا من كل بلد، لازم اجيب معايا حاجة من اي بلد، ادور بقى برضو ما كانش في اي حاجة في المنطقة اللي انا روحتها، فاخدت من احد برضو هناك اشتريت يعني هو دي ادواته مش ادوة للبيع بس اديته مقابل لها زي رمح طويل كده هو بيستخدمه في صيد، فاحتفظت بيه وانا بقى خارجه المطار كانت مشكله، لكن ادوات سلاح دي لكن اخدته منه وكان ومحتفظه بيه طبعا. كل حاجه اعتقد انها في الدولاب دي مش بس حاجه صغيره او سوفونير، يعني اعتقد انها ايام وذكريات ورحلات وخبره في الناس وخبره في البشر. شوفي انت زي الصوره زي الذكرى اللي بتحمليها بالبلد، انت بتمسكي اللحظه تحتفظي بيها في ذاكرتك في محميتك لما بتحملي من هذا المكان ذكرى. يعني انا اقصد لما بشوف الكرسي ده بفتكر كل الاحداث، بيديكي في دماغك عارفه بيستدعي من ذاكرتك كل ما له علاقه باللحظه دي والوقت ده، حلو ومر بس غالبا بيطغى الحلو اكتر من المر. يعني أستاذة أمل، يعني عين الصحفي طبعا هي عين خاصة جدا، يا ترى إيه وحضرتك داخلة على بلد جديدة وبتستكشفي الناس والأحداث، إيه أكتر حاجة بتقع عليها عيني؟ البشر. عمرك ما لما تروحي بلد ما تقوليش أنا عرفتها لما رحت المتاحف ورحت الـ الـ الـ الأماكن العامة والأماكن الجميلة أو حتى الأماكن الوحشة، لكن أنت لما بتشوفي البشر بتعاملي معهم ده بيخليك تكتشفي أكتر من 60% 70% من قيمة البلد. البشر لو أنت رحتي رحلة في أوتوبيس ومعاكي مجموعة وبتتنتقلي فقط من الأوتوبيس ده مع تور جايد من غير ما تنزلي تختلطي بالناس عمرك ما هتعرفي البلد دي، ولا عمرك هتعرفي تكتبي تجربة إنسانية حقيقية تمثل هذا البلد. فأنا أهم حاجة بكتشف في أي مكان البشر. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، من شوية إحنا معديين على بوابة جانبية وحضرتك كاتبة عليها ممنوع الدخول مطلقا، في وجه من تقولي هذه الجملة؟ لا، هو وجه ناس كتير قوي بقى الحقيقة. بصي، متداول على الواتساب اليومين اللي فاتوا دول فيديو قديم لأوكرانيا لناس بترمي بعض المسؤولين في مقالب الإمام. شفتيه طبعا. هو قديم من 2014، لكن هو معرفش متداول اليومين دول على على على التواصل. فالحقيقة أنا لما شفت الفيديو ده قلت يا ترى إحنا لو في مصر عندنا احنا عندنا في مصر عندنا اكسبريشن ذهب الى مزبله التاريخ، لكن هم في اوكرانيا الحقيقه طبقوه على امر الواقع، خلوهم في مزبله الواقع. ففكرت مين هم اللي ممكن يروحوا في مزبله الـ الـ الـ الـ الواقع. الحقيقه ناس كتير قوي، والناس دي هم اللي ممنوع يدخلوا محميتي. اي حد يحاول يعبث في قيم مجتمعنا، اي حد يحاول يعبث بوحده مجتمعنا، اي حد يحاول ان هو يهد قيمنا والمبادئنا والرموز اللي في تاريخنا العربي والاسلامي والمصري، دول كلهم ممنوعين يدخلوا عندي، لانه انا عندي هنا كل ما هو جميل لا يمكن ان هو يخش يعبث بي. والحقيقه انا بطلب من كل المصريين ان هم يبعدوا مثل هؤلاء الاشخاص عن محمياتهم وعن حياتهم، لانه دي قيمنا هي الحصن الأساسي اللي بنحتمي به. نعم. أستاذة أمل فوزي، يا ترى وإحنا هنا في محمية الإحساس زرع إيه جواها؟ إيه الزرع اللي أنا شايفه ده؟ أنا زرع بحب قوي زهر البانسي زي ما تشايفة كده، لونه جميل وأصفر، والورد البلدي. أحب الفل جدا، عندي فل هو أديك تشم ريحته. جميل. والنعناع، لأن أنا أحب جدا ريحة النعناع. كل ما هو له رائحة وشكل جميل هتلاقيه موجود في المحمية الخاصة بي. أستاذة أمل، احنا معديين شوية كده لقي ألبوم صور جميل، اعتقد ان هو فيه صور شخصية وايضا صور من الحياة العملية، بيضم ايه ده؟ صور كتيرة الحقيقة الشخصيات اللي قابلتها في حياتي. أنا عملت حوارات كتيرة قوي في حياتي، يعني قابلت شخصيات كتيرة قوي، روحت أماكن كتيرة قوي. فالحقيقة زي ما بقولك، لما بحتفظ بحاجة من بلد بحتفظ بصورة من اللقاء. ففي شخصيات كتيرة جدا سواء في مصر أو على مستوى العالم أثروا فيا، وأنا الحقيقة من الناس اللي ما أقدرش أعمل حوار إلا ما أكون بحبه. مش لازم اكون بحب الشخص، بس اقصد اني في حاله جدل خلقها داخلي هذا الشخص سواء بالايجاب او السلب، فبيخليني بيحركني ان انا اروح اقابله. لكن ما ينفعش حد، انا من طول عمري ما كانش ينفع حد يقولي روحي اعملي الموضوع ده، لو ما حسيتش بيه مش هعمله، ما اقدرش. فهتلاقي كل صوره لها قصه، كل موضوع يعني له علامة. يعني مثلا أنا أذكر الرئيس خاتمي لما جاء مصر، أنا الوحيدة اللي عملت مع حوار، كان هو في أحد الزملاء بيغطي مؤسسة يعني مؤسسة الصحفية الخاصة بإيران، وعمل معاه حوار صغير. أنا عايزة أقولك فضلت قاعدة في الفندق يومين بحالهم لغاية ما قابلته وعملت معاه حوار، كنت انفردت بيه في مصر. عملت حوارات مع الشيخ أحمد ياسين مرارا وتكرارا، عملت مع ميشيل باشيلي كانت رئيسة تشيلي، والحقيقة أثرت فيها جدا بقيمها وإزاي تغيرت في بلادها. عملت حوارات بقى مع بطرس غالي، مع شخصيات يعني بصي أنا مش هقدر أقولك عددهم، لأن أي شخصية هتلاقيها كانت قيمة وقامة عملت معها حوارات. فهتلاقي بقى صورهم من كلهم موجودين في الألبوم الخاص بي، لأن هم يعني وسام على صدري أنا أكون معهم. وإيه النتيجة دي يا أستاذ أمل؟ نتيجة يعني تعتبر فاضية لكن فيها عدد ورق قليل قوي، ايه الورق ده؟ ورق لحظات كتيرة مرت في حياتي الحقيقة، يعني لحظات يعني ما اقدرش انسى يوم ولادة ابني وولادة بنتي، دول لحظات فاصلة في حياة أي إنسان مهما كان ناجح في شغله، لكن لحظة أن تكون المرأة أم دي لحظة فاصلة ما تقدرش تنساها في حياتها أبدا، وتبقى معبرة جدا في حياتها. لحظة طبعا يوم ارتباطي بزوجي يوم لا ينسى، يوم حصولي على الجوائز بالنسبة لي برضو يوم لا ينسى. في حاجات يعني بعض الأحداث والفعاليات اللي بتقيمها المجلة بشكل سنوي، والحمد لله اللي أنا كنت وراء أنها تقوم بيها بحتفظ برضو بتاريخها لأنها أصبحت علامة في المجلة، برضو أحب أن أنا أحتفظ بيها في النتيجة دي. جميلة جدا. يعني لسه عند رأيي أن البهجة موجودة حواليا في كل مكان، محمية طبيعية تحمل من المشاعر ومن البشر الكثير، الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي. وإحنا برضو يعني إحنا تقريبا جولتنا قربت على النهاية، وأنا شايفة بس صورة واضح أن هو لمكان طبيعي، صورة فوتوغرافية. إيه الجميلة دي؟ صورة جميلة قوي. شوفي أنا زي ما قلت لك أنا لفت العالم ورحت أجمل بلاد الدنيا اللي ممكن، لكن في أجمل مكان ما بحسش باسترخاء ولا بسعادة أكتر فيه في منطقة معينة في شرم الشيخ. في هضبة هناك أو منطقة اسمها التاور دائما بنحصل على أجازاتنا فيها. المشهد قدامك أهو، في خضرة وجبل وبحر، فالحقيقة مفيش أجمل من كده في الدنيا. يعني عشان كده أنا المشهد ده في محميتي طبيعية وفي ذاكرتي مش بس في المحمية هنا، لأنه لحظات سعادة كثيرة قوي مضيتها في المكان ده. أخيرا الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، وإحنا بناخد طريق الخروج من المحمية، ومن ساعة ما دخلت أنا لقية مجموعة لافتات متعلقة على الحيطة على الجدران، لافتات تحمل من الكلام القليل ولكنها بالغة التأثير. ممكن نستعرضها قدام السادة المستمعين؟ من جد وجد، خير الكلام ما قل ودل، أجمل أيامي لم تأتي بعد. كل الشكر، كل الشكر للأستاذة أمل فوزي الكاتبة الصحفية رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. أشكرك جدا على كرم ضيافتك لينا هنا في المحمية، أشكرك جدا على كل القيم وكل الصور وكل اللحظات الإنسانية الجميلة اللي وجدناها في هذه الجولة، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، وأتمنى أن تكون محميتي لقيت فيها من البهجة ومن القيم اللي تكون تسعدك وتسعد المستمعين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقتها على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.